طيب ننبه بالنسبة للحديث الذي سبق صفحة 80، حديث الوصية بطلبة العلم، ها ذكرنا أنه صحيح. طيب والمجموع الطرقية صحيح. طيب انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب الرابع، وهو أهم ما يذكر في هذا الموضوع في آداب معلم القرآن وتعلمه. ذكر حكم تعليم المتعلمين وأنه فرض كفاية، تعليم هذا فرض كفاية، فإذا لم يكن هناك من يصلح له إلا واحد تعين في حقه، فتعليم الناس العلم ومن ذلك تعليم القرآن يعد من فروض الكفاية إذا لم يوجد إلا واحدا، فإلا واحد تعين في حقه. أما إذا وجد أكثر من واحد فإذا قام به البعض سقط الوجوب وبرئت ذمة الباقي. نعم. وذكر بعد ذلك فصلا ذكر فيه أنه يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمه مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال دروسه لإقرائه من أسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة، وأن يكون حريصا على تفهيمهم وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به. هذا يتعلق أدب المعلم مع طلبته، وهو أن يتفرغ لهم ويؤثرهم في تعليمهم على أمور تتعلق بشخصهم أمور الدنيا، وأن يكون فارغ الذهن وهو يعلمهم غير منشغل بغير تعليمهم، ويأخذ كل واحد بحسب قدراته في التحمل، فلا يكثر ولا يحمل الطالب أكثر مما يتحمله. نعم. كما يتعاهد طلبته أيضا بمراجعة محفوظاتهم، ولا بأس بالثناء على من تظهر نجابته، ولا بأس أيضا بالتعنيف والتشديد على من يقصر في الحفظ وفي الضبط، لأن الجميع بمنزلة الولد عنده، فيسعى جهده في تعليمهم وإرشادهم. وذكر فصلا أنه إذا ازدحموا عليه في التعلم يقدم الأول فالأول، فلا يقدم الآخر على الأول إلا برضا المتقدم في أن يتقدم عليه من تأخر، وينبغي أن يظهر لهم البشرة وطلاقة الوجه وأن يتفقد أحوالهم ويسأل عنهم. ومن آداب المعلم أيضا أن لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، يقول أنت لا أعلمك لأنه يظهر منك أنك مرائن أو مسمع أو كذا، ليس له أن يمتنع من التعليم لأجل هذا. لهذا قيل للثوري لما ذكر أن أفضل شيء سماع الحديث، قال لكن ليس لهم في ذلك نية ولا إخلاص، قال طلبهم للعلم نية، وإن كان في الأثر الذي جاء عنده عنه طلبهم للحديث نية، أي نفس الطلب يعد نية. وقد قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله تعالى. أوضح هذه العبارة الإمام الذهبي في السير، قال ومعنى ذلك أن أول ما يبدأ طالب العلم في العلم الشرعي وحتى طالب القرآن قد يكون الاندفاع الذي يكون عند الطالب في شبابه أو في أول طلبه أن يبرز وأن يظهر وأن يكون كذا وكذا، ولا يزال يتعلم ويطلب العلم وفي نفس الوقت يتعلم وجوب الإخلاص ووجوب تخليص النية لله جل وعلا ووجوب كذا والصدق مع الله، وهو يتعلم تبدأ تظهر آثار ذلك عليه. فهذا معناه طلبنا لغير الله فأبى الله إلا يكون له سبحانه وتعالى. كذلك يصون نفسه أو يصون يديه في الإقراء عن العبث وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة. هذا بالنسبة للموقف المعلم وهو يعلم طلبته وهو يعلم الناس، لا يلتفت يمينا ويسارا ويلعب بيديه أو رجليه أو يقلم أظفاره أو ينزع شيئا من الوسخ من بدنه أو ثوبه أو كذا، مما فيه إلهاء له عن طلبته. هذا من الآداب المتأكدة كما جاء في بعض النسخ، ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى به أن يصون يديه إلى آخره. نعم. وقعوده على طهارة وتأهبه في ثيابه ومجلسه، وأفضل ذلك أن يكون مستقبلا للقبلة إن تيسر، وجلوسه بوقار ونظافة وبيض ثيابه كذلك، وهذا من تمام الاهتمام بهذه المجالس، ودلت على ذلك نصوص عامة. وإذا وصل إلى مجلسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، وإن كان في المسجد يتأكد لأن تحية المسجد. نعم. ذكر هنا كراهية الجلوس قبل أن يصلي يعني في المسجد، بل لا يجوز أن يجلس دون أن يصلي كما جاء في الحديث، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع. وفي الآثر عن الذي رواه أبو بكر بن أبي داود بإسناد عن ابن مسعود أنه كان يقرأ الناس في المسجد جاثيا على ركبتين، جالسا على ركبتين، جلوس خوف وتضرع، جلوس خوف ورهبة، هكذا ذكر. لكن الأثر الذي عند ابن أبي شيبة في صنفه بسند ابن أبي شيبة إلى مسروق بن أجدع قال: كان عبد الله بن عمر بن عبد الله بن مسعود يقرئنا القرآن في المجلس ثم يجلس بعده يحدث الناس، هذا الموجود. نعم. وسنده ظاهر الصحة إلا أن فيه عن عنة الأعمش. كذلك من الفصول المتعلقة بالتعليم ومن الآداب المتأكدة أن لا يذل العلم فيذهب به إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه، وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، ما يضيع العلم ولا يذله فيذهب به إلى مواطن الشبهة، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه عنه السلف، وحكاياتهم في هذا كثيرة. ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو أنهم عظموه لعظما، فيترفع ويرفع هذا العلم ولا يأتي به مواضع الشبهة، أو يطلبه أن يأتيه السلطان أو الأمير أو الحاكم أو كذا أو صاحب المال ليقرأ عنده أو ليعلم عنده فيستجيب رفعة لصاحب المال أو صاحب السلطان، بل يصون العلم عن ذلك. وفي هذا آثار كثيرة، البخاري طلب أن يحدث أبناء الأمير في بيته فأبى وقال يأتون إلى العلم، وقيل هذا سبب إخراجه من مسقط سير بخارى، وعن غيره كذلك آثار في هذا. نعم. وقد قال بعض السلف إن لهذا العلم ثمنا، وهو أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه، وقال بعضهم وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم، وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم، أنه منك أفهم. طيب. فصل. وينبغي أن يكون المجلس واسعا ليتمكن جلساؤه فيه، وفي الحديث خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري. أول حديث الحقيقة فيه ضعف. الحديث هذا فيه ضعف. نعم. إلى هنا انتهى آداب المعلم والمتعلم. ثم بعد ذلك فصل في آداب المتعلم، آداب تخص المتعلم، وكلنا ذاك الرجل، كلنا في هذا الفصل لا بد من الاهتمام به، آداب المتعلم. نقف عنده إن شاء الله تعالى. والله أعلم.